بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل. أي هذا كان باب ويان أقرب ما يكون العبد أدونك أهانشهيس مركع أغدوانشي بدينها من الله عز وجل أغدويها وحكوية مد عدين تيسي أبابيها، يعني أدونك قرم ورب أغدوانشي بدينها. وبالإسناد قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث وهو المصري، عن عمارة بن غزية وهو الأنصاري المازني لا بأس به. طيب. وروايته عن أنس مرسلة، عن سمي وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، أنه سمع أبا صالح وهو السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد، أي أقرب أكوان العبد أدونك يعني أهانشهيس كان أقول دوانشي أبداً من ربه ربك أقول دوانشي أبداً حاصل مد حسلا يواي وهو ساجد إسوى سجود سن أي حسلا يا فأكثر الدعاء بضيع. طيب، مركة أقرب ومبتديه واي خبر كمرك ولا قدر يحاصله. طيب، لأنه وهو ساجد جملة ذا مرك جملة حالية أو هذا مرك خبر مدعي كرتو مرك دوائن ما إليه خبر كالحد في جيري هي حالة أو مرك دبوسكي خبر كان هذا الدكتي مرك إن خبر كين تلسو قدر إذا نسيد هذا الله. ماذا نوى مصدرية وهي يكون العبد مرك أوليه كان تاما مرك أقرب أكوان العبد من ربه حاصل وهو ساجد فأكثر الدعاء بضيع. طيب، لو أنشيها سنة وحيت إلهي سبحانه وتعالى أدون كمرك ربي بريا يؤدو يا ربي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مركو سجود سيهان وحالي رفج تهيدو في الدعاء يالي أدون كمرك تواضع هان وجهي سو أغو شرفت بضان جيركي سألوكو يالا وتذلل كم موقض عبادة إلهي درتي وتذلل الله يسد لينا يا بريا أيو كجرا تاس مركا حككس بنا يا الله دوان شمر. قال: باب فضل السجود، سجود فضل إذا عدين تيسي وبابيه. وبه قال: أخبرنا هشام بن عمار عن هقل بن زياد الدمشقي وهو السكسكي كاتب الأوزاعي ثقة روى له مسلم والأربعة، قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال أولئمان جري بوضوئه بيه أكوه سيسانا وبحاجته يحاجدي سوحا أو ربا مركز، فقال وحي رسلني سؤال شاني مركب محيطها سلني ما دام أو عمل أقبتي النبي ويسأل حاجدي سوحا أقبتي النبي قال حلوية قال مكافأة قفكي وحقبته إنه أبا القذو مركا يعني وحي كاردي أنت وحن كوكو أبا القذو ورصوه ده وحن مركا النبي ورسانا يعني مركا دو حين نقون كران وحونا نووذي كريني وحو أووذي لبضغة وحن نقون كران. طيب، فقال سلني قلت وحان إربو إر مرافقتك أسأل وحان ويديسانا يا مرافقتك لرفيقتن كاغا إنان كل رفيقتمو في الجنة جنة دحضي إنان كل رفيقتمو ساسان رباب أرن كان مركا دي النبي أنا كسيي مدهن قعنتي سنة تاسدك وما بجرتما wuxuu u tilmaamayaa marka asbaab haddii uu la imaado nebigana uu duceeyo la helayo. qaala waxa uu yidhi wagayra daalika, atas'alu ma su'aalanaysaa? daalika kaagaas miyaad su'aalanaysaa? wagayrahu iyo kayrkiisa, ayib am kayrahu kaa miyaad su'aalanaysaa? awatas'alu awagayra daalika, atas'alu daalika kaagaas miyaad weydiisanaysaa? wagayrahu iyo kayrkiisa, wagayra daalika macnaha am tas'aluhu waxdahu, saasay ka dhigantaa. yacnii arrintan keligeed maad weydiisanay mase tan iyo wax kale. hamzadu waa istifhaam, waawu waa xarfu cadaf, macduufka waa la soo qadaraa marka kan macduufu calayhiga. atas'alu ma weydiisanaysaa daalika kaagaas iyo wagayra daalika kaagaas kayrkiis, mase kaas baad ku kaaftoomi? waa qultu waxaan idhi huwa shayga la su'aalanayo, aan su'aalanayo daaka kaagaas. qaala wuxuu yidhi nebiga faacinnii calaa nafsika, nafsadaada korkeeda igu kaalmay, bikathrati sujuudi, sujuud badan adna igu kaalmay. yacnii aada u cibaa sujuud badan la imaa asbaabaha jannada lagu galay ka mid tahay. marka sujuuddaas iyo marka ay iskabto iyo ducada nebiga sala allahu calayhi wasalam, yacnii isagoo sababkii nebiga wax ugu qaba lahayna la yimid oo taxqiiqu lcibaadati, taxqiiqu alcibaadati lilaahi tacaala, ilaahay keliya un inuu cibaadadii uga dhabeeyo, sababay ugu noqonee shafaacada nebiga sal allahu calayhi wasalam. marka wuxuu leeyahy sujuud badan la imaaw, markaad sujuud badan la timaado shafaacadii ahlaad u noqonaysaa. walidaalika xadiidkan, xadiid abi firaas, culimada waxay ku keenaan hadda baabka uu ku keenay fiiri fadlu sujuud uu ku keenay, a'imada qaar kalena waxay ku keenaan salaada tadawuca, salaadaha sunnooyinka, ilaa sujuud la badiyo waa sunnooyin la badiyo, ilaa sujuuddu salaaday ku dhex jirtaaye. ayib dad baa marka xadiidka waxay u qabsadaan ama ay yidhaahdaan waxaa bannaan in nebiga la weydiisto janno, waa bannaantaha saxaabigaana weydiistay oo waxay warso nebigu sal allahu calayhi wasalam markii horena ma dhihin janno i weydiiso, waa ku siinaa ma dhihin markii hore, su-aal caadiyo yidhi iweydiiso oo abaalgud uu kala jeedo, sida meesha waxa warka ka horeeya ku cad. jawaabtii nebigana maan dhihin anay gacanta iigu jirtaa, waa ku siiyey, iska qaada ma dhihin. ee wuxuu yidhi addoon ilaahay oo dhab a noqo sujuudda ku dadaal, sujuud badan la imaamo. marka nebigu muxuu awoodaa hadduu cibaadadii tawxiidkii uu ku dadaalo, ilaa sujuuddu waa tawxiid cinwaankiis waaye, wuxuu ahal u noqonayaa nebiga shafaacadiisa in loo aqbalo. anu intaas waa wax muslimiinta ka mid a oo hadda dadkan dambe un aan ahayn oo xadiidkan u deliishanayo sarfu lcibaadati ligayri illaahi ama sarfu ducaa'i ligayri illaahi, wax u deliishaday oo dadkan maankoodu uu gadoomay aan ahayn ma hayno. xataa imaamu nawowi riyaadu saalixiinka iyo xadiidka meelaha uu geliyey fiiri sujuud fadligeed unbaa xadiidkan lasoo geliyaa. markeena wax ummadihii hore ee u deliishaday qaabkaas u fahmay ducada ilaahay in laga leexiyo oo kayrkiisa loo leexiyo wax u fahmay ma jiro. qaala baabu thawaabi man sajada lilaahi caza wajala sajdatan, baabu bayaani thawaabi man, qof thawaabtii caddayntiisii uu baab yahay, sajada lilaahi caza wajala, alla u sujuuday, sajdatan sujuud. wabihi qaala akhbarana abu camaar alxuseyn bnu xurayth qaala akhbarana alwaliid bnu muslim qaala xadathana alawsaaciyu qaala xadathani alwaliid bnu hishaamin almucayti, waa min aali abi mucayt ayuu ka mid ahaa ninkan abu yaciish ayaa la dhihi jiray, thiqatu rawaa lahu muslimun walarbaca, qaala xadathanii macdaanu bnu abi talxata alyacmari wahuwa shaamiyu, thiqatu rawaa lahu muslimun walarbaca, qaala laqiitu thawbaana, baan la kulmay mawlaa rasuuli illahi sal allahu calama, faqultu waxaan idhi dullanii calaa camalin, camal itus, yanfacunii i anfaco, aw yudkhiluni aljanna, ama jannada igeliyo, fa uskita cannii maliyan, waa la iga aamusiyey buu yidhi waqti. uma iltafata ilaya, waa isoo fiiriyey, faqaala wuxuu yidhi calayka bisujuudi, sujuud ogow haddaad janno inaa gasho rabto. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد أدون مجر يسجد لله تعالى سجدة إلهي سجد أسجوده إلا رفعه الله إلهي وكري إلى عز وجل بها سجودة سبب كذا درجة بوكو كري إلى وحط عنه حقه بها إذا درتيد خطيئة قف. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء لكلمي فسألته عما سألت عنه ثوبان وحيان ثوبان سؤالي من سؤالي فقال عليك بالسجود أيغيري فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال باب موضع السجود سجود بوسكيدا يعني ماشى لقى السجود وحكي ميت فضل لقى كجير عدين تيد. وبه قال أخبرنا محمد بن سليمان لوين وأن نيستي سوى محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي ثقة روى له أبو داود والنسائي عن حماد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد عن الزهري لا بد من الزهري بيكورنا عن عطاء بن يزيد قال كنت جالسا إلى أبي هريرة أبي هريرة أكتسا فدي إلى بمعنى عند وائي وأبي سعيد أبي سعيد فحدث أحدهما متكود وحوشاقي حديث الشفاعة شفاعة حديث كذا والآخر ككلنا منصت ودكرار عيني والحال الآخر ككلنا كان كلنا منصت ويهمد دكرار عيني ودقيسني. قال فتأتي الملائكة ملائكة بإيماني سأيري فتشفع ويرجيني وتشفع الرسل رسوشين ويرجيني وذكر الصراط صراط كينا واشيغي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحير فأكون وحانهانيا أولا من قفكا وهر يجيز سراتك قدبي فإذا فرغ الله تبارك وتعالى إلهي مركو رميه ورميستره وكسو فارق نقضه من القضاء حكمك بين خلقه وكل حكمه مركب مركب كسو فارق نقضمها إلهي إن حسابته أي مشغولين أي سماها وح إلهي مشغول يا مجيران أنا ونوعيته مركب كأرمي وأخرج من النار نار توكسو بحي من يريد عدة أودوني أن يخرج إن وكسو صار أمر الله الملائكة ألا ملائكة أمر يائي والرسول الرسوشة أن تشفع إن إرقيان فيعرفون بعلاماتهم ذاتك مركان نار تلقى سوسارة يحلق قرانا يا علامة ذهودة إن النار النار تتأكل ويعنيسا كل شيء وحكسته ومن ابن آدم بني آدم ككمد إلا موضع السجود سجود بوس كيدا ما هني مركان سجود بوس كيدا وأهل كيه ظاهر كهذا حديث كان إلا موضع السجود مركان ليري تضبط حبنات بظاهر كهدو سوغلي ماشا لأن قعنت موضع السجود واتهي وجه وايه لبدا جلبود وايه لبدا لغود نويه ظاهر كمرك ظاهره أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود سبعة ساسا كموقانيسو لكن قاضي عياض وحاويري أو شاقي وجه أمكلي إن لوجيه وحديث مركو حوكاني مسلم كجر أن قوما يخرجون من النار ضد نار تيكسوا بحدونان يحترقون فيها ويكج بنيان إلا دارات وجوههم نار تيكج بنيان مركا لغا ريبو وجهو ذا وريكسن مهاني ماشي وجهو ذا كوريكسن يعني. طيب مركا إلا دارات وجوههم حديث كان محوفة سيرا مركا وحو متكن عموم كان لغا فهم أيو تخصيصنا حبناها كالي نارتوا تاباني وجيغا بس اينان تابانين وفك السجود يعني موضع السجود هذا وجيغا اللوجي waxaa kaloo keenay xadiid kale tusay uu yidhi atharu sujuud in laga wado wejigana gaar ay ku tahay, wuxuu keenay isagana xadiidkii ahaa anna minhum man ghaaba fi nnaari ilaa nisfi saaqayhi, dadka naarta gelaya waxaa ka mida dad naartii ku dhumbaday ilaa iyo shanshada bartankeeda, ilaa shanshada bartankeeda hadday naartii u gashay waa cuntay soomaa, marka lugihiina meelaha lagu sujuuda waa ka mid ahaayeen, naartii inay dhex gashayna waa la tilmaamay. riwaayo kalena iyada oo muslim warinaya waxay leedahay wa ilaa rukbateyhi, kuwana jilbaha ayay naartu ka qabanaysaa. ayb marka meeshan marka uu leeyahay ilaa mawdica sujuudi waa foolka hore marka wejiga, fayusabu calayhim, waxaa korkooda lagu shubayaa min maai ljannati, jannada biyaheeda xaggooda xaggeeda looga shubayaa, fayanbutuuna way dhalanayaan, kamaa tanbutu lxibatu habadda, yacni sida ay u dhalato fii xamiili sayli, daadka dhinaciisa ay uga dhalato, daadku meesha uu qaadayo geesaha hareeraha waxaa uga dhasho caws iyo yacni waxbaa ka dhasha xabaddii meesha way kasoo dhalanay iyadoo isku duuban. qaala baabun ay hada, kani baabun baab weeyaan, hal yajuusu ma bannaan tahay an takuuna sajdatun sajdo inay noqoto adwala min sajdatin sajdo kale mid ka dheer. marka meesha xadiidkii hore ama baabka dabcan mawdica sujuud fadiilada ay leedahay tarjamadana tarjamadu saas waaye, xadiidkana marka way ku caddahay ayb fadiiladaas. walidaalika ambiyada iyo malaa'igtu waxay ku aqoonsanayaan dadka ay u shafeecayaan calaamadaas sujuudda. ayb marka dambena waxaa imaanaya dad naarta ku jira oo iyagu ay aqoon weynayaanba ambiyada iyo malaa'igtu, oo ilaahay maahna cid kale aysan aqoonin yaa ku jiraan. kuwaasi marka waxaa ka muuqanayo calaamadii xataa inayna lahayn oo sujuudda, waayo calaamadaas sujuudda hadday lahaa lahaayeen way gara lahaayeen. calaamadii marka ku garan maayaan ilaahay unbaa garanayo, naartana marka ilaahay baa ka soo saarayo iyadoo aan cid u shafeecday aynan jirin. shafacat almalaa'ikatu wa shafaca annabiyuuna maa baqiya ilaa arxamu raaximiin. ayb xadiidkaas riwaayaadkiisay ka bixiyaan. sujuud marka baabkani wuxuu leeyahay ma ka dheeraanaysaa sujuud kale. wabihi qaala akhbarana cabduraxmaan ibnu muxamed ibni salaam, laamku waa shiidan yahay, laa ba'sa bihi, rawaa lahu abu daawuda wanasaa'iyu, qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun, qaala akhbaranaa jariir bnu xaazimin, qaala xadaanaa muxamed bnu abi yacquub, waa muxamed bnu cabdillaahi bni abi yacquub albasriyu thiqatun, can cabdillaahi bni shadaadin, wahuwa cabdullahi bnu shadaad bni lhaad, waqtigii nebigaa la dhalay sala allahu calayhi wasalam, cijli laakiin wuxuu ku daray kibaaru taabiciin, marka nebiga inuunan waxaa laga yaabaa idraag iyo wax lamida inuu leeyahay, waxaan ujeedaa ru'ya inuu leeyahay, waayo saxaabada haddii ilmo u dhashaan sida badan nebigay u geyi jireen sala allahu calayhi wasalam. can abiihi qaala kharaja calayna rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam fii ixda salaatay alcishaa'i, habeenka labadiisa salaad mid ka midood ayuu nebiga korkeenna ku soo baxay, wahuwa xaamilun xasanan, isagoo xasan xambaarsan, ow xuseynan ayuu yidhi, fataqadama nabiyu sal alla salam, nebigu waa hormaray, fawadacahu waa dhigay, uma kabbara lisalaati, salaadii ayuu u kibaartay, fasallaa waa tukaday, fasajada bayna dahraanay salaatihi, salaadiisa dhexdeeda ayuu sujuuday, sajdatan sujuud aaalahaa u dheereeyey. qaala abii aabahay, wuxuu yidhi, farafactu ra'sii, madaxaygan kor u qaaday, faida asabiyu calaa dahri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam, sabigii waa isaga oo nebiga dushiisa dhabarkiisa korkiisa saaran, huwa saajidu, nebigana uu sujuudsan yahay, farajactu ilaa sujuudii, sujuuddaydan u laabtay buu yidhi. marka tan madaxi soo qaaday ayaan arkay nebigu inuu weli sujuudsan yahay, wiilkii yaraana uu u saaran yahay dhabarka, sujuuddii baan dib ugu laabtay buu yidhi. Waxaa laga qaadanaa marka haddaad sujuuddii imaamka ka hor madaxa soo qaaddo, waxaad samaynaysaa ma sugaysaa imaamka, maye waa ku laabanayna hadhow, marka saddex sujuud miyaad la timid, may lama imaanin, waayo adiga mutaabaca waajib kugu ahayd. imaamka oon madaxa qaadin, haddaad intaad isilowday madaxa soo qaaday, adaa ka horeeya imaamka. marka imaamka inaad meeshaada ku sugto, gadaal haddana uu ka yimaado daruuro la-aan, waxay noqonaysaa salaadaadii munfarid ahaanna uma ansixin, kelina salaad kuguma ansixin, jamaacana maba ku jirtido iqtidaa ma leh, sideed yeelaysaa? Waa qaldantay inaad markiiba ku laabato ood imaamkii marka meeshuu joogay aad ku laabato, isaga aada la socoto. dadka qaar haddaad saas tiraadid, wuxuu ku leeyahay maya saddex sujuud baan sujuuda aniga, saddex maba ahama. saxaabigani marka wuu ku laabtay marka. falamaa qadaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam asalaata, nebigu markuu salaadii dhammeeyey, qaala annaasu dadkii waxay yidhahdeen, yaa rasuul allah innaka sajadta, waad sujuuda, bayna dahray salaatika, salaadaada dhexdeeda, sajdatan sujuud, aqaltahaa aad dheeraysay, xataa dhanannaa annahu, ilaa aan malaynay, sha'nigu inuu yahay, qad xadatha amrun, arin inuu soo dariyey. yani nebigu ma jiraa ku timid, talumaba ma la oofsaday, ayaanba isdhahnay, ilaa aan iska dhahnay, ow amase annahu yuuxaa ilayka, ama aan malaynay in lagu waxyoonayo. qaala nebigu wuxuu yihi sal alla slam, kullu dalika lam yakun, kaagaasoo dhan ma ahaanin, ma dhicin, walaakinabnii wiilkayga, irtaxalanii, waa irartay, rakuubu iga dhigtay, macnaa wiilkaygii baa irartay.